سالم بن عبد الله رضي الله تعالى عنه من الفقهاء السبعة المعلومين في المدينة، أو من فقهاء المدينة السبعة المعتبرين عند جمهور العلماء. وهنا سئل سالم أيجمع بين، لاحظ النطق يا اخوان، بين ايه؟ الظهر والعصر. لو ان قائلا قال أيجمع بين العصر والظهر، وقائل قال أيجمع بين الظهر والعصر، يكون فيه فرق ام لا؟ ها؟ فيه فرق. أيجمع بين الظهر، يكون الظهر هو الاصل والعصر، ويؤتى بالعصر ليجمع مع الظهر. يكون هنا السؤال عن مطلق الجمع ولا عن كيفيته؟ ها؟ عن الكيفية. كأنه بعبارة أوضح، أيجمع جمع تقديم بين الظهر والعصر؟ بعبارة أوضح يا جماعة، كأن السائل يسأل عن ايه؟ عن جمع التقديم، أيجمع بين الظهر والعصر أو يفرد الظهر عن العصر؟ قال نعم يجمع، أي كأن السائل يسأل عن جمع التقديم بين الظهر والعصر، فقال نعم. لماذا هذا السؤال؟ نجد الجواب من سالم: ألا ترى عمل الناس يوم عرفة؟ وفي يوم عرفة الجمع ايه؟ جمع تقديم ولا تأخير؟ جمع تقديم. هو السؤال نشأ من وجود كراهية عند البعض لجمع التقديم، لأنهم يقولون يجب ألا تقدم الصلاة عن وقتها، فإذا جمع جمع تأخير كان المحظور هنا أنك أخرت الصلاة الأولى عن وقتها وصليت بعد مضي وقتها ولا قبل دخوله؟ بعد مضي بما قدمتها. لكن جمع التقديم يقتضي ان تقدم الصلاة قبل مجيء وقتها. وقالوا كما لا يجوز تقديم الظهر على الزوال، لا يجوز تقديم العصر على وقته. ولكن هل المسألة اجتهاد ولا نص وعمل ثابت من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ما دام النص موجود لا حاجة الى الاجتهاد والرجوع الى اصول اخرى. لا ينبغي ان نقدم عن وقتها، الصلاة لا تخرج عن وقتها، صحيح لا تقدم، ولكن اذا قدمها النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا اجاب المالكية بان جمع التقديم في الظهر والعصر والمغرب والعشاء لا غبار عليه، وان كان جمع التأخير افضل عندهم، لانهم يقولون لما قدم العصر مع الظهر ما خرج العصر عن وقته. لماذا؟ يقولون لان وقت العصر والظهر مشتركان، وقت واحد، لكن هناك وقت فضيلة ووقت اختيار ووقت ضرورة، وكذلك المغرب والعشاء. ولكن لا حاجة الى هذا كله. سالم رضي الله تعالى عنه رد السائل الى المتفق عليه المجمع عليه، وهو جمع التقديم في يوم عرفة. اذا مالك رحمه الله ساق دليلا من سالم، وهو احد فقهاء السبعة بالمدينة، بان جمع التقديم وجمع العصر مع الظهر وكذلك العشاء مع المغرب لا بأس فيه، وهذا ما عليه عمل الناس يوم عرفة وعمل الناس ليلة المزدلفة. نعم، قضية سالم يا اخوان بعض العلماء وسع البحث فيها، وخاصة ابن دقيق العيد بتنبيهات فقهية دقيقة جدا من حيث المقارنة بين الامام ابي حنيفة رحمه الله وبين الجمهور. لا بأس بالإشارة إلى شيء من أصل المسألة، وهو لقد علمنا مذهب العلماء في أمر الجمع. الجمع بين الصلاتين في الجملة جائز ولا ممتنع؟ جائز. مذهب الإمام أبي حنيفة في الجمع، جمع الصلوات لوقت وإحداهما ولا جمع صوري؟ جمع صوري. أبو حنيفة يوافق على الجمع نقل الصلاة إحدى الصلاتين إلى وقت الثانية أو يمنع؟ ها؟ يمنع. والجمهور يجوزون. وجهة نظر أبي حنيفة ما هي؟ أمر من القياس. يقولون إن الجمع في عرفات للنسك وليس للسفر، والجمهور يقولون الجمع في غير عرفات للسفر وليس لإيش؟ وليس لنسك ولا لشيء. وجمع وتجويز الجمهور للجمع بين الصلاتين بنص ولا بقياس؟ بنصوص عديدة. إذا انتهينا من مشروعية الجمع من حيث هو جمع تقديم أو تأخير أو جمع صوريًا.